إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رغبة في نشر العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم 25 من شهر جماد الثانية لعام 28400 للهجرة، الموافق لليوم 10 من الشهر 7 للعام 7 بعد 2000 للميلاد، وإليكم 15 ويتضمن 19 سؤالا. وإليكم السؤال الأول: هل الجواهر المفردة مما يعرف عند المخلوق بأجزاء وأبعاد، اليد، العين، الأصابع، صفات، علما أن الصفة تبين من بهم من الذوات؟ فإن قلنا إنها من باب الإخبار لقولنا لله يد لله عين، فهل القول فيها كالقول في الصفات؟ السلف قالوا بإثباتها إثبات وجود، فهل هذا الإثبات يعلو عن كونها كائنة إلى كونها معقولة لغة مجهولة الكيف؟ كيف نعقل علما دالا على اسم العين مما لا نلحظه ولا اشتراك فيه، بل ما نعلمه هو تواطؤ الألفاظ لا غير؟ تكرموا علينا يا شيخ بما يشفي مما عهدناه منكم. اعلم أنه ينبغي إثبات صفات الله تعالى الذاتية والخبرية والفعلية على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ونفي ما يضاد كمال الله المقدس. والقول في صفات الله تعالى المضافة إليه على وجه الاختصاص كالقول في الذات، والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر، لأن الأصل في ذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك فدوى. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، ونفي العلم بكيفية الصفة يستلزم نفي العلم بكيفية الموصوف، فالذات والصفة من باب واحد. فكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا يعلم أحد كيفيتها وحقيقة كنهها، فكذلك أسماؤه وصفاته لا يعلم كيفيتها أحد سواه. ومرد العلم في باب الأسماء والصفات إلى خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لانقطاع طرق العلم إلا من هذه الجهة. وصفات الله تعالى غيبية لا يجوز مجاوزة القرآن والسنة فيها، لقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا تقررت غيبتها فإن العقل لا يدرك منها مما يجب لله أو يمتنع عليه إلا على وجه الإجمال والعموم، لكن حقيقتها على وجه التفصيل لا يدركها، فلا مدخل للعقل في باب الأسماء والصفات على جهة التفصيل. وتوضيح ذلك أن العقل يدرك على وجه الإجمال أن كل صفة نقص ممتدعة على الله تعالى، كما يدرك أن كل صفة كمال باعتبار الصفة من حيث هي صفة لا باعتبار إضافتها للإنسان، والله أحق بها. فإذا العقل يدرك بأن الله كامل الصفات إثباتا ونفيا، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها، فالعقل يدرك أن الله خالق يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم لأنه صفة نقص، وأن الله سميع بصير لأنهما صفة كمال. فهو يدرك بأن العجز والعمى والصمم وغيرها من النقائص لا يجوز أن يوصف الله بها إلى هذا الحد من العموم ينتهي إدراكه. أما تفصيل ذلك فهو عاجز عن إدراك حقيقته ويتوقف فيه على الدليل السمعي ليس إلا. ونقرب ذلك بمثال آخر، وهو أن العقل يدرك على وجه الإجمال بعض مخلوقات الله تعالى الغيبية كالجنة ونعيمها من فاكهة ونخل ورمان وحور وغيرها، لكن حقيقتها تغيب عنه لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في مخلوقاته سبحانه فكيف بصفات الخالق عز وجل؟ لذلك وجب إجراء النصوص الشرعية على ظاهرها فنثبت اللازم والملزوم. الله سبحانه وصف نفسه بأن له عينا ويدا ووجها، فنثبت له حقيقة العين والرؤية اللازمة لها، ونثبت حقيقة اليد وما أسبغه الله من النعم على عباده، ونثبت له حقيقة الوجه كملزوم عن لازم ذاته سبحانه. والصفات الخبرية هذه مما تسمى بالأبعاد أو الأجزاء هي ملازمة للذات غير منفكة عنها، فلم يزل سبحانه بها ولم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، بل هو موصوف بها أزلا وأبدا. فالله تعالى لم يزل يسمع ولا يزال كقدرته وعلمه وحياته، وليس سمعه يتجدد بل هو أزلي أولي، وإنما يتجدد المسموع، ولا يلزم من تجدد المسموع تجدد السمع، إذ لا أثر للمسموع في صفة السمع، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: لا يخفى عليكم ما ابتليت به هذه الأمة بوقوعها في أكبر الذنوب وهو الشرك بالله جل وعلا، وفي مدينتنا لا تكاد تجد بيتا يخلو من التعلق في الصالحين والاعتقاد فيهم ببعض خصائص الربوبية والتقرب إليهم بأنواع من العبادة، وذلك عن جهل وكثرة دعاة الضلالة إلى ذلك. وسؤالنا: هل يحكم على هؤلاء بعينهم أنهم مشركون ويعاملون معاملتهم؟ وهل إذا ماتوا على ذلك يجوز الترحم عليهم والدعاء لهم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. لا ترتفع صفة الشرك عن المتلبس بالشرك الأكبر، وتثبت مع الجهل قبل قيام الحجة الرسالية وبعدها، لأن عبادة غير الله لا توجد مع الإسلام البتة، ولا توجد إلا من مشرك وإن كان مصرحا بالإسلام. ومعنى ذلك أن من عبد الله تعالى وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. فالمشرك ليس من عداد المسلمين، لأن دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده والخضوع له وحده لعبادته دون ما سواه. ذلك لأن الناس على صنفين: إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وإما مشرك يعبد غير الله تعالى. وليس في بني آدم قسم ثالث، فكل من قدم شيئا لغير الله مما لا يكون إلا لله من خصائص الإلهية فليس ممن عبد الله مخلصا له الدين. وإذا لم يكن موحدا كان مشركا ولا ثالث لهما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في معرض قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، أن الله تعالى قسم الخلائق قسمين: سفيها لا أسفه منه، ورشيدا. فالسفيه من رغب عن ملته إلى الشرك، والرشيد من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا، فكان قوله توحيدا وعمله توحيدا وحاله توحيدا ودعوته توحيدا. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى. هذا وينبغي أن يعلم أن ثبوت صفة الشرك قبل قيام الحجة عليه له حكم يختلف عنه بعد قيام الحجة. فصاحب الشرك قبل قيام الحجة مشرك، لكن لا يستحق صاحبه العقوبة في الدارين: القتل في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. وهذا إنما يكون للمشرك بعد قيام الحجة الرسالية، لأن العقوبة والعذاب متوقف على بلاغ الرسالة، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالشرك ثابت في كلتا الحالتين قبل البلاغ وبعده، غير أنه من لم تبلغه الحجة الرسالية فشركه غير معذب عليه، لأنه لا تكليف إلا بشرع، والشرع يلزم بالبلاغ مع انتفاء المعارض. وأهله قبل بلوغ الحجة ليسوا بموحدين. فالحاصل إن من لم تبلغه الدعوة والحجة الرسالية وكان متلبسا بالشرك الأكبر فمعذور لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، إذ لا يعذر في أصول الإيمان بجهله. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع بها بخبر فينتفي عنهم الكفر باعتبار ما يترتب عليه من العقوبة في الدارين كما تقدم، غير أنه لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين، لأن الشرك يصدق عليهم واسمه يتناولهم، ولا يبقى إسلام مع مناقضة قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. فشأنهم كشأن أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا، فينتفي عنهم الشرك باعتبار أنه لا يترتب عليهم من العقوبة في الدارين غير أنهم مشركون في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. أما من بلغته الحجة الرسالية خاصة ممن يعيش في البلدان الإسلامية فإن وصف الشرك يثبت في حقه بمجرد فعله ويستحق الوعيد بالعذاب ولا عذر له بالجهل بأصول الإيمان لما تقدم من حديث أبي هريرة السابق ولا علاقة ترابطية بين حكم الشرك ونفي العذاب فكل معذب في الدارين فهو مشرك وليس كل مشرك معذبا إلا بعد قيام الحجة الرسالية هذا ويفترض في الناطق بالشهادتين تحقق شروط التوحيد لا إله إلا الله وتجري عليه أحكام الإسلام ما لم يقترن به شرك أو تغير اعتقاده بإتيانه بناقض من نواقض الشهادتين فتجري عليه أحكام الردة والواجب على المسلم بغض الشرك وأهله بلا محبة فيه ويوافق ربه فيما يسخطه ويكرهه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات فيتبرأ منها على وجه الملازمة والاستمرار ومن حقوق البراء عدم مودة أهل الشرك واتخاذهم أولياء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وألا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم غير أن معاداة أهل الشرك وعدم الرضا عنهم لا تعني الإساءة إليهم بالأقوال والأفعال فبر الوالدين المشركين ومعاشرة الزوجة الكتابية بالإحسان والتعامل مع الكفار عموما بالمخالقة الحسنة خلق نبيل يأمر به الشرع حيث يقول سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا من حيث المعاملة أما تأييد أهل الشرك على شركهم ونصرته لهم فحرام وقد ترتقي حرمته إلى حد الكفر بالله تعالى قال عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا ونسأل الله تعالى أن يبعدنا من الشرك والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا لأن نكون كلنا له في محيانا ومماتنا وسائر تصرفاتنا وأعمالنا مصداقا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والعلم عند الله تعالى يقول السائل أمر إمام مسجد حينا المصلين بعدم لبس الجوارب في المسجد ولكن بعض الإخوة يمتنعون من نزع جواربهم حفاظا على مدة المسح عليها فهل يعد أمر الإمام بنزع الجوارب في المسجد صحيحا؟ لا ينبغي منع الناس من الصلاة بالجوارب النقية التي لا تحمل نجاسة وليس بها أذى أو صدهم عن المساجد بسببها لجواز الصلاة باتفاق سواء بغرض المسح عليها أو لا وسواء في المسجد أو خارجه ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وثبت أنه صلى حافيا ومتنعلا، وكلاهما سنة، لذلك لا يصح أن يتقرب إلى الله تعالى بنزع الجوارب أو التساخين أو اللفائف الطاهرة بدعوى زيادة الأجر والمثوبة للصلاة حافية، لأن كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: يضيق المسجد برواده في صلاة الجمعة، مما يجعل بعضهم يؤدي الصلاة في الطريق خارج ساحة المسجد، وبالتالي يتقدمون على الإمام، فما حكم صلاتهم؟ وبارك الله فيك. الأصل في صلاة الجماعة أن يقف المأموم خلف الإمام ولا يتقدم عليه، فهذه هي السنة الثابتة، فإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم عند الجمهور. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي والحنابلة خلافا لمالك وإسحاق، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الخلفاء من بعده تجويز صلاة المأموم السابق لإمامه في المكان لا قولا ولا فعلا، بل المأموم يحتاج إلى الاقتداء بأفعال الإمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الأمر الذي يستدعي الالتفات إلى ورائه فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام، غير أن هذا الحكم يتعلق بحالة سعة المسجد أو عدم اكتظاظه بالمصلين، أو وجود أماكن للصلاة خارج المسجد خلفه أو على جانبيه. فإن ضاق المسجد بالمصلين ولم يسعهم أماكن الصلاة إلا الوقوف قدامه مع إمكان الاقتداء به من غير التفات، فإن الصلاة تصح لكونها أشبه بمن صلى خلفه، عملا بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذه النصوص شواهد على أن الأمر إذا ضاق اتسع، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: بمسجدنا مدخلان، أحدهما على اليمين والآخر على الشمال، فإذا دخل بعض المسبوقين إلى المسجد يعمدون إلى إنشاء صف جديد، وقد تكون الصفوف الأولى غير مكتملة الجوانب من جهة الباب الآخر، على أساس أن يأتي المسبوقون من الجهة الأخرى فيكملون ما تبقى من الصف، وقد تقضى الصلاة والصفوف غير مكتملة الأطراف، فما حكم صلاتهم؟ إذا ترك مجال للمسبوقين للدخول إلى المسجد يمينا أو شمالا من غير اكتمال جانبي الصفوف، فضلا عن كون الصف الأخير غير مكتمل الجانبين، أي لم يلتصق بجدار المسجد، فإن الصلاة صحيحة إذا كانت الصفوف متصلة متراصة مستوية بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ويؤجر الثواب الجزيل كل من عمل على سد فرجة في الصف أو إتمام جزء من طرفي الصف غير المكتمل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: اشترى رجل سلعة ثم أودعها مخزنة، ونيته في ذلك أن يخرجها إذا زاد ثمنها، علما بأن هذه السلعة موجودة قبل شرائه لها وبعده، فهل هذا الفعل جائز؟ وبارك الله فيكم. إذا اشترى سلعة للتجارة ولا يبيعها في الحال بل يدخرها ليغلو ثمنها، فإن حبسها عن البيع هو الحكرة المحرمة بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. والمراد بالخاطئ هو العاصي الآثم، والظاهر من الحديث شموله لعموم الأقوات وسائر السلع، وإن وردت بعض الروايات بالتصريح بلفظ الطعام إلا أنها غير صالحة لتخصيص العموم في الروايات الأخرى، لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو من مفهوم اللقب، وهو ضعيف عند كل محصل من القائلين بالمفهوم. لذلك كانت من قبيل التنصيص على فرد من أفراد العموم لا من تخصيصه، لأنه إذا كانت العلة هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره لتضررهم بالجميع، كما يستوي وجود السلعة قبل شرائه لها وبعده. أما لو اشتراه في وقت الرخص أو الغلاء لحاجته إلى أكله أو بيعه في وقته فلا تحريم فيه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: نحن جماعة من العمال نعمل في مصنع لأحد الخواص لإنتاج الحليب، حيث يقوم صاحب المصنع بشراء المادة الأولية للحليب من مؤسسة حكومية، ونقوم بتحويلها إلى حليب سائل يباع بثمن مسعر من الدولة. وفي المدة الأخيرة قامت هذه المؤسسة الحكومية برفع ثمن المادة الأولية في حين لم تسمح برفع ثمن بيع الحليب، مما يؤدي إلى خسائر جسيمة، الأمر الذي حمل صاحب المصنع إلى الإنقاص من مادة الحليب ومن وزن كيسه تفاديا للخسارة، وتباع على أساس أنها بالمقاييس المطلوبة، ونحن نعلم أن هذا من الغش، ولكن صاحب المصنع يقول إنه سيخسر كثيرا من رأس المال بلها الربح، فنرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذا المصنع إذا استمر الأمر على الحال، وبارك الله فيكم. إن هذا الصنيع معدود من الاستيلاء على مال الغير من غير وجه حق، لما فيه من الغش والخداع والتغرير بالمشترين، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا، إذ ليس لصاحب المصنع أن يتخذ الوسيلة المحرمة للكسب المادي وإبعاد الخسارة أو الكساد عنه، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، تقريرا لقاعدة: ما أدى إلى حرام فهو حرام. فضلا عن أن مصلحة المستهلكين لمادة الحليب مصلحة عامة لا يجوز تقديم المصلحة الخاصة عليها، هذا والمتسبب في الزيادة المالية على ثمن المبيع هو المؤسسة الرسمية التي اشترطت شرطا جائرا يتضمن اغتناءها على حساب افتقار صاحب المصنع وكساد تجارته، فهو شرط باطل مناف لمقتضى العقد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والأصل أن الحاكم مطالب برعاية مصالح البائع والمبتاع، فلا يمنع البائع ربحا ولا يشترط عليه شروطا جائرة، كما لا يجوز له منه ما يضر به الناس عملا بقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. هذا والواجب على التاجر الأمانة والصدق وترك الكذب والخيانة والغش، ولا يمكن التعاون مع من أخل بالأمانة وأبى إلا أن يجعل من الخيانة خلقا له مستمرا عليه، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر السيئات، وفي رواية: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أعمل تاجرا حرا في شراء الأراضي وبيعها، ومن الصور التي أتعامل بها أني أشتري الأرض من صاحبها بدون كتابة عقد البيع، فأطلب منه أن ينظرني، وعندما أجد مشتريا أحضره وتتم المكاتبة بينهما وآخذ أرباحي، فما حكم هذه المعاملة؟ وبارك الله فيكم. لا يجوز شرعا التصرف في المبيع إلا بعد قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقبض المبيع إن كان منقولا فبحيازته ونقله إلى مكان المشتري، وإن كان عقارا كالأراضي والبيوت ونحوهما فبالتخلية بأن يمكن البائع المشتري منها ويخلي بينه وبين العقار ليتصرف فيه المشتري تصرف المالك، وليكون الضمان على المشتري بالقبض. وفي زماننا هذا قد تكون التخلية بتسليم مفاتيح البيت، أو على الأقل يؤكد عقد البيع بورقة ولو عرفية لتثبت ملكيته عليها حسما للنزاع وقطعا للخصومات، لأن بقاء السلعة في يد البائع قد يتصرف فيها على وجه يحدث خصومة ومنازعة بسبب تصرف البائع فيه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعه إلا بعد القبض الشرعي، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم الزغاريد؟ الزغاريد تعبير عن الفرحة لا يخرج عن جملة الغناء المباح في النكاح والعيد، ويجب أن يقتصر على النساء فقط، ولا يجوز أن يتعدى هذا الصوت إلى غيرهن، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز التجوال بموكب العروس أي الزوجة يوم زفافها إلى العريس، وعدم اختصار الطريق بها إلى بيت زوجها؟ وهل تجوز أصوات منبهات السيارات أثناء سير هذا الموكب؟ إذا كان التجوال بالعروس من باب الإعلان عن النكاح فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون فيها مخالفات شرعية كبروز النساء متكشفات على السيارات أو ما يصحب ذلك من مختلف المزامير والطبول والمنبهات التي تزعج الناس عموما وفي فترات القيلولة خصوصا، فإن مثل هذا الضرر يلحق بالناس والضرر ينبغي أن يزال، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا استعملت المنبهات عند الوصول إلى بيت العريس تنبيها عن المجيء ففي هذا الحال يجوز ذلك لبعث الاستعداد في نفس الزوج وإدخال الغبطة والسرور على عائلته والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أنا شاب تربيت في بيت أحد المحسنين من أم لا أعرف غير اسمها وأب مجهول، وبعد مدة من الزمن علمت أن هذه المرأة التي رعتني لا يجوز للخلوة بها ولا أن تكشف لي زينتها، ثم اطلعت على فتوى في حكم رضاع الكبير فقمت بشرب مقدار كوب تقريبا من حليب بنت أخيها، قسمته على 5 جرعات في مجلس واحد، ثم طلبت كوبا آخر خوفا من أن لا يكفي الأول فشربته على 5 جرعات في مجلس واحد أيضا، فهل هذا الرضاع محرم؟ وكيف أتعامل مع مرضعتي؟ وهل لهذين المحسنين حق الوالدين في البر والصلة؟ وهل يحل لزوجتي أن تبدي زينتها لأبي علما أني أعيش اليوم معهما في بيت واحد؟ أرجو التفضل بالإجابة حتى يذهب عني القلق والحيرة. الأصل الراجح من مذاهب العلماء أن الرضاع المعتبر والمؤثر هو 5 رضاعات في الحولين الأولين من عمر الرضيع، غير أن الحاجة إذا دعت إلى إرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، فإن الحرمة تثبت بالرضاع كالحاجة التي دعت سهلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة إلى إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لها أرضعيه 5 رضعات، وما سوى ما دعت إليه الحاجة لا يجوز إرضاع الكبير، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم واختاره الشوكاني رحمهم الله، وهو المذهب الذي تجتمع فيه كافة الأدلة وتتوافق هذا، ولا يشترط عند جمهور العلماء التقام ثدي المرضعة، وإنما كما يتحقق التحريم بالمص يتحقق بما إذا حلب له في إناء وشربه منه بأي صفة كانت، سواء وجورا وهو ما وضع له في الفم أو سعوطا وهو ما وضع له بالأنف، وتتحقق المحرمية بالرضاع في جانب المصاهرة أيضا، وهو مذهب الجمهور وقول الأئمة 4، خلافا لابن تيمية بن القيم لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعليه فإن المحرمية تتحقق مع عمته من الرضاع بسبب رضاعه من بنت أخيها، أما زوجة الرضيع فأجنبية على زوج عمته من الرضاع، فلا يجوز إبداء مواضع الزينة أمامه هذا، ويلتزم اتجاه من قام بتربيته ورعايته بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها مع والديه خصوصا ومع أهل الإسلام عموما، لأنهما بمنزلة والديه، ف تربية وتعليما ورعاية وإنفاقا، فالواجب صلتهما وبرهما والإحسان إليهما. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. العلم عند الله تعالى. يقول السائل: جرت العادة عندنا أنه قبل العرس بيومين تقريبا يعطي أهل الزوجة للزوج حقيبة تسمى عندنا بشنطة الجهاز، وبها ملابس المرأة والحناء وعطور وسكر ونحو ذلك. وفي ليلة الزفاف لا بد أن يذهب وفد من أهل العريس ليحضر وليمة عرس المرأة، ويذهب معهم عادة عجوزان أو أكثر، ويأخذون معهم الحقيبة، ويسمى هذا الوفد بالقفافة. فما حكم هذا العمل؟ وما حكم وليمة العرس التي يقيمها أهل المرأة؟ لا أعلم أن للعروس وليمة تلزمها، وإنما وليمة العرس واجبة على كل من يبني بأهله بما قل أو كثر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي لما خطب فاطمة رضي الله عنها: إنه لا بد للعرس وفي رواية للعروس من وليمة. ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف بها، فقال له: أولم ولو بشات. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة 3 أيام، وغيرها من الأحاديث التي تدل على وجوب الوليمة على الزوج في عرسه. أما حكم العادة المذكورة في السؤال، فإن كان ما يحمل في حقيبة الجهاز من حناء وسكر ونحو ذلك مما يعتقد فيها كثير من الناس أنها جالبة الخير والسعادة على الزوجين ودافعة للشر والعين عنهما، فإن هذه العادة تحرم باقترانها بفساد معتقد. أما إن خلت من أي محذور شرعي فتكره لما في تلك العادة من تكلف وتعمق في أمر يسره الله تعالى وسهله. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير عظام الشاة المذبوحة في العقيقة؟ في الحقيقة أنه لم يرد حديث صحيح يمنع كسر عظام الشاة إلا حديثا مرسلا ذكره أبو داود في كتاب المراسيل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة رضي الله عنها عن الحسن والحسين: أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا لا تكسروا منها عظما. واستحباب عدم كسر عظامها مروي عن جابر بن عبد الله وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين كرهوا كسر عظامها تمسكوا بهذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين وبأدلة عقلية. والظاهر أنه يستحب عدم كسر عظامها، وأنها تقطع جدولا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها. أما مذهب مالك فجواز كسر عظامها لعدم ثبوت أي دليل في المنع والكراهة، بل المصلحة تحصل بذلك، لأن الكسر يكون من تمام الانتفاع به ولا يخفى أنه وإن كان الاستحباب لا ينافي الجواز إلا أنه أولى منه في التقديم والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم ثقب أذن المولود ذكرا أو أنثى؟ يجوز ثقب أذن الصبية للتزين لحاجتها للحلية التي أباحها الله لها أن تتحلى بها، كما في قوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ولأن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه ولم ينكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي العيد حرض صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة حتى جعلت المرأة تلقي خرصها، وهي الحلقة التي توضع على الأذن بخلاف الصبي، فيكره في حقه لعدم الحاجة، فهو قطع عضو ليس له فيه مصلحة لا دينية ولا دنيوية، لذلك لا يجوز في حقه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما معنى قياس العلة وقياس الشمول وجزاكم الله خيرا؟ قياس العلة هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الأصل، أي ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة، كقياس النبيذ على الخمر في التحريم للإسكار. وإنما سمي قياس علة للتصريح فيه بالعلة. أما قياس الشمول فهو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي، كأن تقول: النبيذ مسكر، كل مسكر حرام، ينتج أن النبيذ حرام، فالإسكار أعم من النبيذ المتنازع فيه وأخص من التحريم. وقد اختلف العلماء في الشمول هل هو من القياس أم لا، فالظاهر أن الشمول يسمى قياسا لأن مبنى قياس الشمول اشتراك الأفراد في الحكم وشموله لها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل حلق اللحية من الكبائر؟ اللحية من شعائر المسلم التي يتميز بها عن الكافر، امتثالا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بها في عدة نصوص مخالفة لليهود والنصارى، لذلك كان حلقها معصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال تعالى في شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكنها دون الكبيرة، لأن الكبيرة هي كل ذنب يوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة، كأن يتوعد الله تعالى مرتكبه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، أو سماه الله ورسوله كبيرا، فكل ذلك وعيد وإكبار، وما عداه فلا يدخل فيه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما هي النصيحة التي توجهونها لطالب علم فتح الله عليه من فنون العلم شيئا لا بأس به من حفظ كتاب الله وأخذ جملة طيبة من علم الأصول والحديث والنحو، وحبب إليه طلب العلم، ولكنه في المدة الأخيرة وقعت له أمور حالت دونه ودون طالب العلم، منها أنه تقدم لخطبة أخت والحمد لله تم القبول وتيسرت الأمور، ولكن شرطوا عليه أن يكون ذا عمل ومنزل يأويه وأهله، وتحصيل هذه الأمور في هذا الوقت كما لا يخفى في بلدنا صعب المنال، فبدأ يفكر في مثل هذه الأمور فشغلت ذهنه وكانت همه، فبماذا تنصحونه؟ هل يتوجه إلى طلب العلم ويعرض عن هذه الأمور، أو يحاول التوفيق مع تقليص أوقات الطلب؟ إذا كان طالب العلم اقترنت به مميزات هباه الله بها من دقة الفهم وقوة الحفظ وحسن السيرة والطيبة السريرة، واحتاج أهل منطقته من العلم الشرعي ما يقيمون به دينهم على الوجه الأكمل الصحيح، تعين وجوب طلبه للعلم تعيينا شخصيا، وأعرض عن كل ما يشغله عنه، وبذل الجهد في تحصيله والتفاني في سعيه، لأن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، مع قيام الإخلاص في نفسه لرفع الجهل عنه والعمل بمقتضى العلم الذي يعلمه ورفع الجهل عن غيره، فإنه من صفت نيته إلى ذلك فتحت له أبواب الخير وأتته الدنيا راغمة. أما إذا لم يجد في نفسه القدرات التي خص الله تعالى بها بعض عباده وأحس بعدم القدرة في الارتقاء بمدارج العلم والكمال، فإنه إن أصلح نفسه بالكفاية بالعلم المطلوب جاز له أن يعدل عنه إلى أمور يسعى إليها لتحقيق أسرة، وعليه أن يختار منها ما يساعده على الاحتفاظ بما حصله والمزيد إن قدر على ما لم يحصل. والسائل أعلم بحاله، وهو موكول إلى دينه في اختيار النهجين، والله أسأل أن يثبته على الجادة وأن يوفقه لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما رأيكم في عبارة القائل إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان؟ هذه العبارة متوقفة على إرادة قائلها، فإن قصد خلو الشريعة من فساد في ذاتها فيجوز أن يعبر عنها بالصلاح، لأنه ضد الفساد وهو سلوك طريق الهدى، وصلح يصلح من الفعل اللازم أو القاصر الذي لا يتعدى محله، أي خلى عنه الفساد أو زال عنه. ومنه قول الله تعالى: فليعمل عملا صالحا، وقوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. والصالح هو المستقيم الحال في نفسه الخالص من كل فساد. أما إذا قصد أن أوضاع الزمان وهيئاته لا تصلحها إلا الشريعة الإسلامية، فالتعبير بالإصلاح أولى وأنسب، لأنه ضد الفساد والإفساد، فأصلح يصلح من الفعل المتعدي بالهمزة من إصلاح الشيء، أي أزال الفساد عنه. والمصلح هو المستقيم الحال في نفسه المزيل الفساد عن غيره، فيقال أصلح ذات البين، أي أزال ما بينهما من عداوة وشقاق. ومنه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وعلى هذا المعنى فالتعبير بالصلاح قاصر، وإنما المناسب الأكمل في الجملة السابقة التعبير عنها بلفظ الإصلاح، لقوله تعالى عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فيقال إذن: الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم تقبيل الناس بعضهم بعضا عند اللقاء، وما هو الهدي النبوي في ذلك، وجزاكم الله كل خير؟ الأصل الاكتفاء عند اللقاء بالمصافحة مقرونة بالسلام عليه من غير أن يعانقه أو يقبله، وقد ثبت النهي صريحا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: يصافحه؟ قال: نعم. وفي رواية أحمد: إن شاء. وعند ابن ماجه: لا، ولكن تصافحوا. ويرغب عند اللقاء الاقتصار على المصافحة لما في ذلك من الأجر والثواب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، غير أنه تستثنى معانقة القادم من السفر لعموم النهي، ويرغب فيها عند قدومه مع السلام، بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ويجدر التنبيه إلى أنه يجوز القيام للقادم من السفر استثناء من عموم النهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يتمثل له العباد قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن المعانقة لا تكون إلا بالقيام، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.